بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. وجوب الإحداد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب. زينب هذه هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي سلمة أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. ولما توفي أبو سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمها أم سلمة، وتربت هي وأخوانها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها. تقول زينب إنها دخلت على أم حبيبة، وأم حبيبة هذه رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه. لما توفي أبو سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها بعد ثلاثة أيام مست الطيب ومسحت عارضيها وقالت: إني لست في حاجة إلى الطيب، لأنها كبر سنها، ولأنها امرأة يعني حزينة بوفاة أبيها، لكنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا إذا كان الميت زوجا، فإنها تحد على الزوج أربعة أشهر وعشرة. فعملت رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ثلاثة أيام مست شيئا من الطيب. نعم. فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة نعم خلوق أو غيره، يعني هذا الطيب هو إما من الخلوق أو من غير الخلوق، نوع من أنواع الطيب. فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر إلا على زوج نعم أربعة أشهر وعشرة. يعني الحداد يكون على وفاة الزوج مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة. أما إذا كانت من ذوات الأحمال ووضعت الحملة قبل أربعة أشهر فتكتفي بمدة العدة مهما قصرت. نعم، لأن الحداد ملازم للعدة، ومتى انتهت العدة ينتهي الحداد. نعم. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي أيضا زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فزينب بنت أم سلمة لما كانت ربيبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان يسهل عليها أن تدخل على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لاحظت أم حبيبة في الرواية الأولى، وفي هذه الرواية دخلت على زينب بنت جحش. نعم. حين توفي أخوها يعني عبد الله ابن جحش، لكن عبد الله ابن جحش توفي في معركة أحد. نعم. فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. وظاهر هذا أنه كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلعله يعني لعل لها أخا غير عبد الله بن جحش. نعم. قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فسمعت هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يبلغه أمته. نعم. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة، وهي المرأة الثالثة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أم حبيبة وزينب بنت جحش وأمها أم سلمة. نعم. تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفندخلها؟ يعني أنها اشتكت من مرض في عينيها فأرادت أن تداويها بالكحل، ولما كان الكحل من عدوات الزينة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلم يأذن لها أن تكتحل بالكحل حتى لا يظن أنها تتزين، وهي امرأة مطلوب منها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. يعني كلما سألته مرتين أو ثلاثا وهو يقول لها لا لا لا، يعني لا تكتحل. كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، يعني يقللها، يعني إن المدة كلها 4 أشهر و10، فعليها أن تصبر وتبحث عن علاج غير الكحول. نعم. قال وقد كانت إحدى كنا بالجاهلية ترمي بالبعرة، يعني كان النساء في الجاهلية الحداد يمكثن فيه سنة كاملة، تحد المرأة على زوجها سنة، وكانت طريقة الحداد طريقة صعبة، حيث إن المرأة تدخل دارا أو غرفة أو مخزن لها وتبقى سنة لا تغير ملابسها ولا تغتسل ولا تمتشط ولا تمس أي شيء من أمور الزينة، فهي في هذه السنة في هذه المدة يعني يتغير فيها كل شيء وتنتم ويظهر منها الرائحة الكريهة، ومع ذلك كانت تصبر حدادا على الزوج حتى إذا انتهت السنة وعلى رأس الحول من وفاة هذا الزوج كانت تفتض، يعني تدعو أو يؤتى لها بحيوان فتأخذ هذا الحيوان وتمتسح وتتمسح به، خاصة في المباطن وفي الأماكن الكريهة، حتى إن هذا الحيوان ينفق، يعني يموت من شدة الرائحة. ثم بعد ذلك تأخذ بعرتين من بعرات الغنم أو الإبل ثم ترميها كناية عن أنها تخلصت من العدة ومن الحداد، ثم بعد ذلك تغتسل وتلبس ملابس زينة وملابس نظيفة، وإذا أحبت أن تتعرض للأزواج تعرضت للأزواج، يعني بأنها قد غيرت حالها وبأنها قد أنهت حزنها وبأنها قد انتهت من عدتها. هذا ما كانت تفعله المرأة في الجاهلية، ولا شك إن هذا الفعل يعني فيه من المبالغة ومن الكراهة ومن التلبس بالروائح الكريهة، وكل هذا يتنافى مع طبيعة الإنسان. فلما جاء الإسلام غير من هذا الأمر واكتفى من المرأة أن تعتد 4 أشهر و10 وألا تلبس الزينة، أما الاغتسال وأما لبس نظيف من الثياب وأما الانتشاط وغير ذلك فكل هذا مشروع لها، وهكذا إزالة ما لا إزالة الشعر المرغوب عنه ونحو ذلك، كل ذلك أمر جائز، إلا أنها لا تتزين ولا تمس الطيب ولا تلبس ثيابا ثياب زينة. هذا هو الممنوع من المرأة التي تعتد والتي تقضي عدة الوفاة، بخلاف ما كان عليه النساء في الجاهلية. نعم. وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني بعد ما يكمل سنة ترمي بالبعرة كناية عن أنها رمت وانتهت من العدة. نعم. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرة حفشا أو حفشا، يعني دخلت بيت ضيق. نعم. لبست شر ثيابها ولم تمس طيبا. ولبس شر ثيابها يعني أوسخ وأقذر ثيابها وتبقى فيها سنة. نعم. حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات. يعني تأخذ هذا الحيوان وتمر به على أطراف أجسادها تحك جسدها يعني الأوساخ فينفق هذا الحيوان من شدة الرائحة. نعم. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. بعد أن تغتسل وتتطيب وتتنظف تراجع من شاءت وتتعرض بالرجال وإذا خطبت لا بأس أن تتزوج. نعم. قال وحدثنا محمد بن المسلم. يعني هذا ما كان من حال النساء في الجاهلية ولما جاء الإسلام غير هذا كله وأبطل هذه العادة واكتفى بالحداد 4 أشهر و10 إلا إذا كانت المرأة حامل فإنها بمجرد وضع الحمل تنتهي وتنهي حدادها. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها. توفي حميم لأم حميم يعني قريب لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها. وهذا الحديث مر أن الذي توفي هو أبو سفيان أبوها. نعم. وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. قال وحدثني وحدثته زينب عن أمها وعن زينب رضي الله عنها يعني عن أمها رضي الله عنها وعن زينب يعني بنت جحش رضي الله عنها. نعم. أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه بالكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا يعني عاما حولا يعني عاما. نعم. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا 4 أشهر و10 يعني ألا تصبر 4 أشهر و10. وهذا لا يعني أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا تتعالج لها أن تستخدم العلاج وأن تستعمل العلاج إلا إذا كان العلاج زينة حيث هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال الكحل لكن إن وجد علاج غير الكحل فلها أن تتعالج به. نعم. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا, يعني الحديثين السابقين عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش. نعم. حديث أم سلمة بالكحلي وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. يعني زينب بنت جحش ما سمت وأم سلمة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تدخلها تدخلها نعم تدخلها ولا تكحلها تريد أن تكحلها تريد أن تكحلها مشكل هنا عندي بفتح التاء وإسكان التاء عندك بإيه؟ بفتح التاء طيب وإسكان تكحلها تدخلها تكحلها نعم من كحل يكحل نعم الفعل الماضي كحل والفعل المضارع يكحل نعم. تريد أن تكحلها من باب ضرب يضرب نعم أو من باب نصر ينصر تكحلها نعم تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة عند رأس الحول, يعني تنتظر وتبقى حولا كاملا ثم بعد ذلك تتخلص من العدة بأن ترمي البعرة وتفتض. نعم. وإنما هي أربعة أشهر وعشر وإنما هي أربعة أشهر وعشر. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد نعم وابن أبي عمر واللفظ ابن أبي عمر اللي هو محمد بن يحيى بن أبي عمر صاحب المسند. نعم. واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة رضي الله عنها نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية, يعني إنها غنية عن استخدام الطيب. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو صفية بنت أبي عبيد. نعم. حدثته عن حفصة أو عن عائشة رضي الله عنهما أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. قال: وحدثناه، يعني الحداد لا يكون أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج، وقدره أربعة أشهر وعشرة مدة العدة. نعم. قال: وحدثناه شيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليل مثل روايته. نعم. قال: وحدثناه أبو غسان. كل هذه متابعات ساقها الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث. نعم. قال: وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر. صفية بنت أبي عبيد هذه زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليل. يعني أن المرأة لا تحد، لا يحل لها أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا إذا كان زوجا، إلا على زوج. نعم. نعم. بمثل حديث الليل وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. فهؤلاء أربعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يروين هذا الحديث. زين يروين هذا الحديث أم سلمة رضي الله عنها وزينب بنت جحش و أم حبيبة وحفصة بنت عمر رضي الله عنه. نعم. قال: وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى. وهؤلاء الأربعة كلهم أئمة وكلهم صاحب كتاب، يعني كلهم أصحاب مؤلفات، وهذا الحديث موجود في مؤلفاتهم. نعم. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. وهذه يعني الصحابية الخامسة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يروين هذا الحديث. نعم. قال: وحدثنا حسن ابن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذه الصحابية السادسة. والحديث هذا يلاحظ أن من يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من النساء، لأن هذا أمر يهم النساء ومن شأن النساء. نعم. قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب نعم، ولا تفتح ثوب العصب، هذا نوع من الثياب يستخدمه، يعني يكون في الأصل الثوب أبيض ثم يراد صبغه فيعقد فيه عقد يربط من أطرافه أو من وسطه ثم يوضع في الصبغة ثم يخرج منها، وبعد أن يجف يفك، تفك هذه العقد التي عقدت، فيكون الثوب بلونين أبيض واللون المصبوغ. ونرى هذا الآن يعني موجود لدى بعض الأطراف وبعض الجهات يصبغون الثياب على هذا النوع، فيكون الثوب بلونين أبيض وأزرق أو أبيض وأصفر أو أبيض وأسود، يسمى بالعصب. هذا النوع من الصبغ، النوع من الصبغ يسمى بالعصب. نعم نعم نعم. ولا تبتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، يعني إذا حارت وطهرت من أجل إزالة رائحة الحيض لها أن تمس شيئا من الطيب الذي يزيل الرائحة وينتهي. نعم. إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نبذة من نوع من أنواع الطيب اسمه الإيه؟ قسط. القسط. نعم. القسط. نعم. نوع من الطيب القسط أو من الأظفار. أو أظفار. كلها أنواع من الطيب اليسيرة يعني. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، يعني أن المرأة المحدة لا تمس الطيب إلا إذا طهرت من الحيض تأخذ شيئا يسيرا لدفع الرائحة. نعم. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال: عند أدنى طهرها نبذة من قسط أو أظفار. نعم. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت ثم ثلاث. كنا ننهى أن تحد. أن نحد. نعم. أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نفتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. يعني نوع من أنواع الطيب يستخدم لدفع رائحة وأثر الحياة. نعم تمام. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، لأن يعني يحرم الإحداد على الميت أكثر من ثلاثة أيام لغير الزوجة. الزوجة تستمر أربعة أشهر وعشرة، وأما غير الزوجة كالأم والابن والبنت، كالأم والبنت والأخت لا تحتد أكثر من ثلاثة أيام. وتحريمه بغير ذلك إلا ثلاثة أيام. قال أهل اللغة الإحداد والحداد والحداد حداد إيه؟ نعم. والحداد مشتق من الحد وهو المنع، لأنها تمنع الزينة والطيب. نعم. يقال أحدت المرأة تحد إحدادا، وحدت تحد بضم الحاء، تحد بضم الحاء. نعم. وتحد بكسرها حدا، لأن الفعل ثلاثي رباعي فهو بضم الحاء في حالة المضارعة. نعم. وتحد بكسرها حدا. نعم. كذا قال الجمهور إنه يقال يعني حد يحد وحد يحد. نعم. كذا قال الجمهور إنه يقال أحدت وحدت، وقال الأصمعي لا يقال إلا أحدت، يعني الفعل الفعل رباعي وليس ثلاثي. ويقال امرأة حاد ولا يقال حادة. نعم، لأنها لا لا يشترك معها الرجل في هذا. وكل صفة ينفرد بها النساء يوصف بها أو توصف المرأة بها بلفظ التذكير، قولنا امرأة حامل، ما يقال امرأة حاملة، وامرأة حاد، وامرأة مرضع، لا يقال امرأة مرضعة، لأن الرجل لا يرضع ولا يحد ولا يحمل. نعم. وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة، وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، قال فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله، فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة، يعني المدخول بها وغير المدخول بها، ما دام توفي الزوج فيلزمها العدة والحداد. والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، هذا مذهب الشافعي والجمهور. قوله والكافرة هذا محل إشكال، لأن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية لا يجب على الزوجة الكتابية. الكتابية يعني الكافرة، ما يجب عليها الحداد، بل يختص بالمسلمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله. فهذا القيد بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر أخرج الكافرة والكتابية. فخصه بالمؤمنة. ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له، فلهذا قيده به. وقال أبو حنيفة أيضا ولأن المؤمن هو الذي يثاب، المؤمن هو الذي يثاب على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأما الكافر فإنه لو فعل ذلك لا يثاب عليه. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله أيضا لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة، يعني الصغيرة والأمة لا حد لا إحداد عليها، لأن الأمة قد تتزوج وحيث إنها يعني ملكها لسيدها فلا يلزمها الإحداد. نعم. وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد، على أم الولد، يعني المرأة إذا كانت جارية وتسراها سيدها وحملت منه فإن مات لا يلزمها الحداد لأنها ليست زوجة. نعم. ولا على الأمة إذا توفي عنها سيدها، أيضا الأمة إذا توفي عنها سيدها لا إحداد عليها لأن لا ليس عليها عدة. ولا على الزوجة الرجعية، واختلفوا في المطلقة الزوجة الرجعية، يعني إذا طلقها ومات وهي في العدة هل يلزمها الحداد أو لا؟ يقول هنا إنه لا يلزمها الحداد، والظاهر والله أعلم أنه يلزمها الحداد لأنها في هذه الحال تعد زوجة وترث من زوجها ويطبق عليها سائر أحكام الزوجية، بخلاف المرأة البائن. إذا طلقت طلاقا بائنا فإنها لا يلزمها العدة ولا يلزمها الحداد. نعم. واختلفوا في المطلقة ثلاثا، اللي هي البائن. نعم. فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابن المنذر لا إحداد عليها. نعم، لأنها ليست زوجة ولا ترث. نعم. وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد عليها الإحداد، وهو قول ضعيف. نعم. وهو قول ضعيف للشافعي، وحكى القاضي قولا عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها، وهذا شاذ غريب. ودليل من قال لا إحداد على المطلقة ثلاثا قوله صلى الله عليه وسلم إلا على الميت، فخص الإحداد بالميت. نعم، إلا على من مات زوجها يعني. فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه بغيره. قال القاضي واستفيد وجوب الإحداد بالمتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديد على ذلك، مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب، ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث أم سلمة وحديث أم عطية رضي الله عنهما في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه، والله أعلم. قالوا لما منعها منه دل على أنه يجب عليها الإحداث. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم 14 فالمراد به 10 أيام بلياليها، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي رحمهم الله أنها 14 ليالي، وأنها تحل في اليوم العاشر، وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة 11. واعلم أن التقييد عندنا 14 خرج على غالب المعتدات أنها تعتد بالأشهر، أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداث في جميع العدة حتى تضع، سواء قصرت المدة أم طالت، يعني استمرت أكثر من 14 ما دامت حاملا. فإذا وضعت فلا إحداد بعده. وقال بعض العلماء لا يلزمها الإحداد بعد 14، وإن لم تضع الحمل، والله أعلم. نعم. قال العلماء والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاء دون الطلاق لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه، فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زجرا عن النكاح لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح، ولا يراعيه نكاحها، ولا يخاف منه بخلاف المطلق نعم. عيد العبارة. نعم طيب. فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح. نعم. لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح. لكون الزوج ميتا. نعم. ايوه. لا يمنع معتدته. لا يمنع معتدته. أيوة. من النكاح. نعم. ولا يراعيه نكاحها. ولا يراعيه ناكحها. نعم. ولا يراعيه ناكحها، ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي، فإنه يستغنى بوجوده عن زائر. فإنه يستغني بوجوده. أيوة. عن زاجر آخر. نعم. ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولا بها بخلاف الطلاق. يعني المرأة حتى لو كان غير مدخول بها لابد أن تلتزم العدة، عدة الوفاة، لأن هذا حق للزوج. أما المطلقة غير المدخول بها فلا عدة لها أصلا، وما دام لا عدة لها لا حداد عليها. نعم. قال فاستظهر للميت بوجوب العدة وجعلت 14، لأن 4 فيها ينفخ الروح، يعني هو كناية عن تبين حتى يتبين أنها غير حامل، لأن 4 يتبين فيها الحمل، والعشرة الأيام هذه احتياطا. نعم. إن كان والعشر احتياطا. نعم. وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن نعم. قالوا ولم قالوا نعم ولم يوكل ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالقراء كالطلاق. ولم يوكل ذلك إلى إيه؟ إلى أمانة النساء. أيوة. ويجعل بالإقراء كالطلاق. يعني ولم يجعل بالإقراء كالطلاق. الطلاق المرأة المطلقة عدتها بالإقراء إلا هو بالحيض. أما المرأة المتوفى عنها فعدتها بالأشهر. كل ذلك تأكيدا على أنه يثبت براءة الرحم. نعم. لما ذكرناه من الاحتياط للميت. ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب. لما كانت الصغيرة من الزوجات نعم نادرة نادرة يعني نعم. نادر ما يعني يتزوج الرجل امرأة صغيرة ويموت عنها. لكنها ألحقت عدتها بالأشهر أيضا مع أنها لا تحيض لا حيض لها. والأصل أن المرأة الصغيرة عدتها بالأشهر لا بالحيض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يعني والمرأة الصغيرة التي لم تحض أيضا عدتها ثلاثة أشهر. فالصغيرة عدتها بالأشهر، فإن مات عنها صار عدتها أربعة أشهر وعشرة. نعم. ألحقت بالغالب في حكم وجوب العدة والإحداد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.